اللهم إنا نسأل الخير كله نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا، فأنت الرزاق وأنت الفتاح وأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نسألك يا خير الفاتحين أن تفتح لنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لنا يا فتاح يا عليم، افتح لنا يا ربنا في باب الشفاء والعافية، افتح لنا يا ربنا فتحا مباركا طيبا مبينا عظيما في رقيتنا وفي شفائنا وعافيتنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم. بسم الله اجعلها يا ربنا ليلة شفاء وعافية، اللهم اجعلها ليلة شفاء وعافية، اشفيهم وعافيهم وارفع بلاءهم وبأسهم وضرهم، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لامة، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت هارة، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح لنا بالشفاء والعافية يا ربنا، افتح لنا يا ربنا في باب الشفاء والعافية، وأخرج يا ربنا البلاء، وادحر يا ربنا الأعداء، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت حارة لامة، أبطل أثر عين نظرت وما برك صاحبها من ذي نفس لئيمة حاقدة حاسدا، من ذي نفس كائدة ماكرة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا عظيما في باب الشفاء والعافية والكفاية يا ربنا، أبطل أثر عيون نظرت حارة لامة، أبطل أثر عيون نظرت وما ضرك أصحابها، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت وما برك أصحابها، فتبارك الله رب العالمين، أبطل أثر سحر عظيم من ساحرة من اليمن، أبطل سحرها يا ربنا ودحرها، اللهم عليك بها فإنها لا تعجزك، اللهم نجي هؤلاء المؤمنين من شرها وبرها ومكرها وغلبتها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح لنا يا فتاح يا عليم بالشفاء والعافية ودفع البلاء ودحر الأعداء يا رب الأرض والسماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار يا ربنا يا قهار افتح مخارج الحسد والعيون لتخرج العيون ويخرج الحسد كله يا ربنا افتح مخارجها يا ربنا من الأجساد ومن البيوت يا مولانا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار مأكولة ومشروبا مرشوشة ومنثورا مذرورة ومدفونة ومرشوشة من هنا وهناك افتح مخارجها لتخرج كلها يا ربنا افتح مخارج العيون اللامة والحارة والحاسدة والحاقدة والمحجبة والمشتية والمتمنية والمتهنية ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار من الأجساد يا ربنا من الأجساد يا ربنا من البيوت يا مولانا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة أثرت على الأرواح والأجساد أثرت على الصحة والعافية أثرت على الحوض والنصيب خوفت القلوب وأراقت الأجساد وضيقت الصدور وآلمت ودوخت وصدعت الروس وأثرت على عينها وعصبها ودمها وعظامها ومفاصلها أبطل أثرها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أبطلها يا ربنا كلها سحرا وحسدا وأثر عين أبطلها من الأجساد والأرواح والبيوت وعلى الحظ والنصيب تركزت أبطلها يا ربنا من الوالد والوالدة والذرية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم أبطل أثر عيون نظرت وما برك صاحبها عيون كادت من أنفس خبيثة لئيمة حاقدة حاسدة كائدة ماكرة وبطل ما كانوا يعملون ربنا افتح يا ربنا لنا في ليلتنا فتحا مبينا في شفاء وعافية وفي توفيق وسداد وفي خروج الحسد والأسحار وآثار العيون يا ربنا ذلك يوم الخروج وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا عيونا سكنت في الأجساد وفي البيوت أخرج يا ربنا حسدا شديدا في الأجساد وأثر على الأرواح وفي البيوت ذلك يوم الخروج أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد وعشق أخرج يا ربنا عاشقا في الجسد ظالما أثر علي بتعطيل عن زواج وعما ينفع بالدين والدنيا والآخرة أثر علي مع زوجها بشقاق واختلاف وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرجهم من الرأس ومن سائر الجسد أخرجهم من الروح ومن البدن أخرجهم يا ربنا من البيوت والمركب وبطل ما كانوا يعملون وأخرجني مخرج صدق ربنا افتح مخارج الساكنين في الأجساد وفي البيوت من المردة والأفاريس وأخرجهم يا ربنا إخراجا وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا عاشقا طرفا من زوجها صرفها عن الزواج أمرضها وأرقها وأسعبها وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا ما في البطن ومن في البطن أخرج يا ربنا ما في الرأس من عقد ومن في الرأس من ساكن أخرج يا ربنا ما في القلب والصدر ومن في القلب والصدر من ساكن عاشق ظالم ساحر حاسد موكل بسحر وحسد وعين وعقاد أخرجوا يا ربنا وأخرج عدته وعتاده وعقده وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا الأعداء شياطين العيون أمرضوا وأفسدوا أخرجهم يا ربنا أخرج ساحرا ظالما أخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وشيعيا وملحدا وكافرا ومسلما عاصيا وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا من عشق الجسد أثر عليا مع زوجها أثر عليا في زواجها رفضه ومنعه وآذى الخاطب وآذى الزوج حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأخرجني مخرج صدق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار أيا كانت ومتى كانت وممن كانت وعلى أي شيء كانت يا ربنا يا عظيم افتح يا ربنا مخارج الحسد والعيون لتخرج العيون ويخرج الحسد كله يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت وعظيمة وهينة وقوية وضعيفة وتتجدد وتتنقل في الجسد في الرأس وفي سائر الجسد وفي بيوت كنا فيها ربنا افتح افتح يا ربنا لنا فتحا مبينا واجعل ليلة فتح لنا يا ربنا ببلوغ شفاء وعافية ببلوغ قتل للأعداء من الإنس والجان من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من هائن وهائنة يجدد علينا نظره وبصره ثم نظر ثم عبس وبصر ربنا افتح افتح يا ربنا لنا فتحا مبينا في هذه الساعة يا ربنا واجعلها مباركة واجعل لنا شفاء وعفوا وعافية اجعل يا ربنا اجعل يا مولانا اجعل يا سيدنا لها ولأهلها أجمعين شفاء شفاء لا يغادر سقما وقر أعينهم أجمعين بعفو وعافية وشفاء من كل سقم وحظ حال طيب يا ربنا ودحر للأعداء ودحر للأعداء ودحر للأعداء من الأقربين والأبعدين والأنساب والسحرة والحسدة والحاقدين والظالمين من الإنس والجن أجمعين فنفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين يا خير الفاتحين ويا خير الناصرين ويا خير الرازقين كن لنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وجعلنا يا ربنا عليه دائما وأبدا اجعله في قلوبنا وعلى ألسنتنا وأفكارنا وأمام ناظرنا يا ربنا وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن وبعثنا وفي قلوبنا القرآن يا ربنا يا رحمن اشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وانصرنا بالقرآن وارفع البلاء والأعداء يا ربنا عن أجسادنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب نسألك يا وهاب أن تهب لنا شفاء وعافية وعفوا يا ربنا لنا أجمعين ونصرا على الأعداء الأردى يا عظيم يا قوي يا شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم